سادسا نعم. المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقوله فاذكروا آلاء الله. هذه نكرة، المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله. أين النكرة هنا؟ نعمة أضيفت إلى، أحسنت، إلى لفظ الجلالة، أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتسبت ماذا؟ التعريف، فاكتسبت التعريف. إذن المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا نعمة الله، هذه النعمة هي المعرفة وليست نكرة. نعم. سابعا المعرف بأل الاستغراقية مفردا نعم. كان أم مجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وقوله وإذا باغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أحسنت. وخلق الإنسان ضعيفا، هذا يشمل كل ها الإنس، يشمل كل الإنس. نعم نعم أحسنتم. كيف استفدنا العموم هنا؟ بالألف واللام أو بأل الاستغراقية، بالألف واللام الاستغراقية. فلذلك هل هناك من الإنس لم يخلق ضعيفا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، فأل هنا أل الاستغراقية تستغرق جميع الناس، تستغرق جميع الناس. واضح يا مشايخ؟ تفضل. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعبود. وكذلك وإذا بلغ الأطفال، أين أل الاستغراقية؟ أطفال، أل الأطفال. نعم الألف واللام أل الأطفال، أي طفل. نعم. فإن كان عاماً فالمعرف عام، وإن كان خاصاً فالمعرف خاص. أل العهدية، من يعرف أل العهدية؟ ما هي أل العهدية؟ ونسمع دائماً أل الاستغراقية، عرفناها تستغرق كل شيء إذا دخلت على الاسم. نعم أل العهدية، ما هي أل العهدية؟ وهذا لابد أن تفهموا ما هي أل العهدية، أن يكون معهوداً عند السامع، عند المخاطب، شيء معهود. فلذلك في ذهن المخاطب إذا أدخلت أل على أحد الأسماء في ذهنه ينصرف إلى المعهود، الآنف الذكر مثلا، أو معهودا في السياق، أو معهودا في السياق. تفضل. نعم تفضل. نعم شيخ. مثال العام قوله تعالى يقول وأما المعرف بأل العهدية، وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصاً فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال أل العهدية يكون مذكور مثلاً، يكون مذكوراً سابقاً بأنه عام، جيد، الإنسان عام، ثم كرر لفظ الإنسان بأل فرجع إلى الإنسان العام، مثل الآن الملائكة في هذا المثال قول الله سبحانه. نعم. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. للملائكة هذا عام ولا خاص؟ عام. إذ قال ربك للملائكة، انتبهوا حتى تعرفوا أل العهدية. إذ قال ربك للملائكة إني خالق، نعم، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة أحسن. كلهم أجمعون. فسجد الملائكة، أين أل العهدية؟ نعم الملائكة أل ترجع إلى ماذا؟ إلى عام ولا إلى خاص؟ أي. نعم. لو قلنا إذ قال ربك للملائكة، لجميع الملائكة، هذا لفظ عام، إذ قال ربك للملائكة لجميع الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة، معهود ماذا؟ للسابق، للمذكور سابقا وهو الملائكة، إذ قال ربك للملائكة. واضح يا مشايخ؟ واضح. نعم. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه جيد. أخذا وبيلا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى، أي رسولا الأولى خاص، من هو؟ موسى. الذي أرسل إلى فرعون من؟ موسى. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسول من هو هذا؟ وهذا عام ولا خاص؟ خاص في موسى. ثم قال فعصى فرعون الرسول، الرسول ال، هذه عهدية إلى رسولة التي ذكرت قبل قليل، ولكنها خاصة. فإذا كانت هذه ال المعهودة أو العهدية تفيد أي الخاص وليس تفيد العموم، تفيد الخصوص وهو موسى عليه السلام، ولا تفيد كل رسول، ما تفيد كل رسول، وإنما تفيد موسى. فإذا هي ال تفيد الخصوص. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا؟ نعم. وأما المعرف بأل، وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس الرجل، الرجل ال هذه للجنس، جنس الرجال. فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو المرأة خير من بعض الرجال، فهذا ها ال للجنس، جنس الرجل. نعم. أو الرجال خير من النساء فليس المراد الرجل لا تعم، لأنها لبيان ماذا أو للجنس فلا يعم الرجل. نعم. فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم، قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من أفراد الرجال، وإنما جنس الرجال أفضل من جنس النساء. النساء. نعم. العمل بالعام. واضح هذا ما سبق؟ واضح يا مشايخ؟ ها في شيء غير واضح؟ نعم. أيه. وخلق أي نعم. نعم. لأن هذه ال الاستغراقية، ال لأن خلق إنسان، فهذا قد يكون إنسان واحد، لكن خلق ال الإنسان، فهذه ال تفيد الاستغراق. كل الناس خلقوا من الضعف. جيد. خلق نعم. نعم يا شيخ. العمل بالعام. العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة إذا دل دليل على التخصيص فنعمل بهذا الدليل، ولا الأصل في أن العام يدل على العموم ويجب العمل بهذا اللفظ العام. نعم شيخ. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وإذا ورد العام، نعم، هنا مسألة تقول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هل العبرة بعموم، هذا القاعدة مهمة عند الأصوليين، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ نعم. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ. إذا ورد العام على سبب خاص يجب العمل بعمومه. مثلا قد يأتي اللفظ بسبب خاص أو لسبب خاص، هل هذا اللفظ يحمل على العموم وإلا يقصر على هذا السبب؟ هذا معنى القاعدة. إذا أتانا اللفظ من نصوص الكتاب أو السنة، اللفظ لسبب خاص، وأتى هذا اللفظ ونزل على سبب خاص، هل يحمل هذا اللفظ على العموم أو يقصر على هذا السبب؟ على هذا السبب. أنتم تعلمون بأن ذلك الرجل الذي كان في السفر فأصابته المشقة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر. هذا اللفظ ورد لسبب خاص ولا لا؟ ليس البر الصيام في السفر، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد لسبب خاص، وهو ذلك الرجل الذي كان صائما في السفر ومن شدة التعب مات، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا هل هذا اللفظ يقتصر على هذا الرجل وإلا يحمل على العموم على كل مسلم ليس من البر أن يصوم في السفر؟ ها؟ أيه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصبي، يعني كأنكم تقولون، انتبهوا معي، كأنكم تقولون بأنه ليس من البر الصيام في السفر، صح؟ كذا أنتم تقولون ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ها الآن سكتتم، لماذا سكتتم؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولم يصوم؟ طيب نعم يا شيخ. لا لا يا شيخ، جيد كلامك، لا يعني تبعد كثيرا، لأنه ورد تخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فهنا الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا لفظ عام، لكن ماذا ورود النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، أن يخصص هذا العام، يخصص هذا العام أنه إذا أصيب الإنسان بمشقة فإنه ليس من البر الصيام في السفر. واضح؟ ينطبق عليه الحديث عموما. كذلك من الأمثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم، هذه نزلت بماذا؟ في قتل شهداء أحد، فلما رأوا الصحابة ما منهم إلا من مثل به بقروا بطونهم ومثلوا بهم، فلذلك أراد الصحابة أن يمثلوا بقتل المشركين، فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. فلذلك هنا الآية نزلت بماذا؟ بسبب خاص، وهم شهداء أحد. هل العبرة بشهداء أحد بهذا اللفظ أو السبب الخاص، ولا تعم كذلك جميع المسلمين؟ تعم جميع المسلمين ولا لا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم يا شيخ، واضح العبرة بعموم اللفظ، هذه القاعدة. نعم. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن أوس. قد يأتينا على هذه القاعدة العبرة، أو هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد يأتينا أو لا يأتينا دليل يخصصه فيبقى على عمومه، وقد يأتينا مثل ليس من البر الصيام في السفر، قد يأتينا الدليل على التخصيص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، هذا دليل على التخصيص. فإذا لم يأتي الدليل على التخصيص فإنه يبقى على عمومه، يبقى على عمومه. نعم يا شيخ. ومثال ما لا دل على ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. يعني أن السبب لا يخصص لصاحب القصة، وإنما لصاحب القصة ولغيره. يعني أوس بن صامت إذا كانوا في الجاهلية إذا غضب الإنسان من امرأته ومن زوجته قال أنت علي كظهر أمي. جيد. فهنا أوس قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهذا نزلت الآية آية الظهار بسبب خاص، وهو ظهار من؟ أوس، ظهار أوس. لكن هل هذه الآية العبرة بها بعموم اللفظ يعم جميع المسلمين أم خاصة لأوس؟ يعم جميع المسلمين. نعم. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام؟ ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسنت. هذا الدليل على ما دخل عليه التخصيص، ما دخل عليه التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا ما دخل عليه التخصيص. المثال الذي قبله مثال أوس بن الصامت في الظهار، هذا لم يدخل عليه التخصيص فبقى على القاعدة الأصولية وهي أحسنت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا أتانا اللفظ من الشارع والنص من الشارع فإنه يعم، وإن كان قد أتى وكان سبب وروده قصة خاصة مثل قصة هذا الرجل الذي سقط عن راحلته. نعم، فهنا يقول ليس من البر الصيام في السفر، فهنا دل الدليل على التخصيص. المثال الأول لم يدل الدليل على التخصيص فبقى على العموم، هنا أتانا المثال أو سوف يأتي بالمثال الذي دخله التخصيص، الذي دخله التخصيص. نعم، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل. ما هو فهذا العموم خاص؟ ما هو العموم؟ لا أحسنت يا إبراهيم، ليس من البر الصيام في السفر، هذا العموم، هذا اللفظ عام بمن يشق عليه، بمن يشق عليه. فإذا هذا الدليل دخله التخصيص، والتخصيص كيف دخله؟ أحسنت، صيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر، حاشا أن يفعل ما ليس ببر. فلذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه ماذا يكون هذا الدليل، وهو العام ليس من البر الصيام في السفر، دخله التخصيص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو صام في سفره، صام في سفره، فهذا دليل على التخصيص. نعم يا شيخ.